Yeah. أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله